أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائم يقول: هل تجوز مصافحة الكافر النصراني إذا كان جالسا مع مجموعة من المسلمين وقد قمت بمصافحتهم عند الدخول إلى مكانهم، أم أقتصر المصافحة على المسلمين فقط؟ إذا مد يده إليك فصافح، هذا اللي يظهر لي، إذا مد هو يده إليك فصافحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. نعم.